نعم سرى طيف من هو فأرقاني نعم سرى طيف من هو الحب يعترض اللذات الألم نعم سرى ضيف من أهوى عدتك حالي لا سري بمستدير عن الوشاد عن الوشاد